بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، احد القراءه الى الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان. وأخرج بسندي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وأخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال، وأخرج عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. وخرج بسندي عن عبد الله بن أبي قيس قال: حدث قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. نعم، هذا الحديث الأخير ضعيف كما قال المحشي، ويقول عبد الله بن صالح كاتب الليت ضعيف، لكن تبع عبد الرحمن الماجد عند أبي داود في الصوم كذا، ثم حكم الحديث بأنه حسن بالمتابعة يعني. لكن صيام شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كما جاء في رواية عائشة، وكان يصومه إلا قليلا كما جاء في حديثها الآخر، والعلماء قالوا لا تعارض بين الروايتين، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، لأن العرب تطلق مثل هذا على ما قارب الكل، فما قارب الكل تطلق عليه الكل، فيصوم شعبان إلا قليلا يقال يصوم شعبان كله، والمراد إلا قليلا، والمراد إلا قليلا، لأنها قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. فهذا يفسر قولها: بل كان يصوم شعبان كله، أي يقارب الكل، وليس الكل بمعنى أنه لا يفطر فيه يوما، بل ما يقارب الكل. وهذا هل فيه تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم؟ هل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ يعني عائشة رضي الله عنها تقول: وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هل هذا فيه أن الصيام في شعبان أفضل من صيام المحرم؟ لأن النبي قال: وأفضل الصيام بعد شهر الله، بعد شهر رمضان، شهر الله المحرم. أيها الإسلام. نعم. يعني قال ذلك في حياته ولم يتمكن هو من صيام ذلك. نعم. هذا كما قل إذا تعارض القول الثاني فإن الفعل إذن القول يقدم على الفعل. نعم. كلا الجوابين صحيح، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم يقدم على حكاية فعله. فإن عائشة رضي الله عنها إنما ذكر صيام شعبان من حكاية فعله صلى الله عليه وسلم. فقل وما رأيت النبي وكذا وكذا. أما صيام المحرم فهذا ورد من قوله صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يبقى إذن عندنا نقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما قال النبي، فصيام المحرم أفضل من صيام شعبان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه لم يرد أنه صام المحرم كله أو صام المحرم إلا قليلا، فلعله قال ذلك قبل أن يموت ولم يتمكن من صيامه، أو لعله قال ذلك وكان النبي ينتابه من المشاغل ما لا ينتابه غيره، فلهذا لم يصم المحرم نظرا لأشغاله. لكن المقرر عند أهل العلم أن النبي لو قال في فضيلة شيء قال قولا ثم فعلوه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك، يقدم القول على الفعل، يقدم قوله على الفعل. أنا الآن ممكن أذكر لك فضيلة الاثنين والخميس في الصيام وكذا، وأذكر لك من فضائل ذلك، لكن أنا قد أفطر الاثنين والخميس، ما ينبغي تقول أنا أعارض كلامي. ليه؟ لاحتمال أنه لدي عذر، لاحتمال أنه لدي عذر، لكن الفضل ثابت بماذا؟ بكلامي أنا وبما ذكرته لك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل ثابت بهذا. أما كوني أنا لم أفعل هذا، متى أكون مخالفا؟ لو قلت إن صيام هذه الأيام خلاف السنة، تقول كيف أنت خلفت الآن، كيف تقول هي السنة وذكرت فضيلتها ثم عدت قائلا هذه خلاف السنة، هنا يقع التعارض. أما أن أقول لك أخطب خطبة في فضيلة صيام المحرم أو في فضيلة صيام الاثنين والخميس ثم لا أصوم أنا المحرم، ما ينبغي أن تقول أنا الآن أخالف. لماذا؟ لأنه قد يقول لدي عذر يمنعني من أن أصوم المحرم، من أن أصوم الاثنين والخميس. فإذا كان هذا في كلامك أنت فكيف بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قولا في فضيلة شيء أو كذا ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتمكن النبي من فعل هذه الفضيلة أو المداومة عليها لا يعد هذا تعارضا، بل إننا نقول إن النبي قد يطرد لهم ولا يطرد غيره. مثال ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام أيضا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، مع أن النبي لم يواظب على ذلك، ما كان النبي يصوم يوما ويفطر يوما، كان النبي أحيانا يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم. أما ويقول فإن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، إذن هذا باب لابد من ضبطه. نعم. وعليه فإن كلام عائشة رضي الله عنها هنا لا يعني أن ذلك الصيام في شعبان أفضل من المحرم، بل المحرم أفضل بنص حديث النبي أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم ست من شوال. وخرج بسند عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى ابن أيوب عن إسماعيل بن جعفر عن سعد بن سعيد بن قيس قال وقد وذلك أن الحسن بعشر أمثاله، فإذا صام رمضان هذا 30 يوما ب300 يوم، وإذا صام ستا ف60، بهذا يكون قد صاب الظهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام شهر يضاف إليه 6 أيام كصيام الظهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. قال رحمه الله قد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال. قال ابن المبارك هو مثل صيام 3 أيام من كل شهر، واختار أن يصوم من أول الشهر، فإن صام 6 من شوال متفرقة فجائز. وحكى مالك الكراهية في صيامها عن أهل العلم، وقال كانوا يخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه. نعم، هنا أورد مسألتين. المسألة الأولى، هل في فضيلة هذه صيام 6 يلزم التتابع؟ هل يلزم التتابع حتى تحصل هذه الفضيلة؟ فيلزم التتابع يعني أن تصوم 6 من شوال عقب رمضان مباشرة، أو لا يلزم، والمهم أن تركع الصيام في شوال؟ هل لابد من التتابع أو يكفي أن توقع الصيام في شوال؟ قولان لأهل العلم، والراجح جواز التفريقة، وأن تفرق هذه الأيام فتصوم 6 من شوال كل يوم 2 وخميس ما في إشكال، تسرد هذه الأيام ما في إشكال، كل هذا على الساعة، لأن النبي قال ثم أتبعوا 6 من شوال، ولم يحدد 6 أيام الأول من شوال، بل إذا صام في الأول أو صام بعد ذلك كل ذلك على الساعة، غير أن الأفضل أن تصوم 6 من شوال عقب رمضان مباشرة لنيل هذه الفضيلة بلا خلاف، فتخرج من هذا الأفضل، ولأن ذلك أنشط لك، لأن الإنسان إذا كان خارجا من رمضان فالأنشط له أن يتابع 6 مباشرة، لأنه لو ترك ذلك ربما تكاسل، ولهذا احيانا قد تقف على يوم او يومين ولا تتم 6، ويبقى لك يوم ولا تستطيع ان تصوم ان اخرته، فالافضل ان تقدم 6 عقب رمضان مباشرة. هنا مسألة ايضا يكثر السؤال عنها، وهي المرأة التي عليها صوم من رمضان، عليها مثلا 5 ايام او 7 ايام، هل لها أن تصوم 6 من شوال قبل قضاء رمضان أو لا بد من تقديم القضاء؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الأمر واسع، ولو قدمت 6 من شوال على القضاء، لأنها مثلا قد لا تقوى أن تصوم في الشهر هذا مثلا 13 يوما، أو تصوم 12 يوما، فلو أنها اقتصرت على 6 من شوال وأجلت القضاء فالأمر في ذلك واسع. أولا القضاء على الساعة، وليست تلزم المرأة أن تقضي شوال، وثانيا فضيلة شوال تفوت بهذا الشهر، فلو قدمت 6 من شوال على قضاء رمضان فلا بأس. هذا قول. والقول الثاني يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذه المرأة التي عليها أيام لم يصدق فيها من صام رمضان، لأنها لم تصم رمضان، بقي لها أيام من رمضان، فالفضل هذا لا تحصله المرأة إلا إذا أتمت رمضان. إذن هما قولان لأهل العلم، أرجحهما أن هذه الفضيلة مرتبة على صيام رمضان كله، فلا بد أن تصوم من رمضان أولا، وأن تقدم قضاء رمضان أولا، ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال. نعم. المسألة الثانية، قال حكى مالك الكراهية في صيامها عن أهل العلم، وهذه من المسائل التي خفيت على الإمام مالك رحمه الله تعالى، رغم جلالة الإمام مالك، فالإمام مالك أعلى من أعلم الناس بالسنة، لكن كان يرى كراهة ذلك، وقال كانوا يخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس منه، يعني يظن أهل الجهالة أن هذا من رمضان أو هذا واجب كوجوب رمضان، لهذا قالوا كانوا يكرهونه، والسنة تقدم على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال المحشي، قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن القيم في تهذيب السنن، لم يبلغ مالكا حديث ابي ايوب العالم مهما عظم لن يحس بالعلم، فقد يخفى عليه بعض الأشياء، ولا ينبغي أن يطعن في العالم إذا خفي عليه شيء مشهور. يعني أنت الآن مثلا تسأل أي أحد من عوام الناس تقوله إيه رأيك في صيام الست من شوال، يقول لك ده سنة. تسأل عمي أصلا العامي في الشارع يقول لك لا ده سنة. تسأل مالكا، مالك رحمه الله تعالى كان يكره ذلك. كيف يعني هذا العامي أفضل من أو أعظم علما من مالك؟ لا، لكن مالكا لم يبلغه الحديث في زمانه، ما بلغه الحديث، ولو بلغ مالكا الحديث لقال به. فالرجل الكبير العظيم قد تخفى عليه السنة، يخفى عليه الحديث، ولهذا لا يطعن في مالك ولا يطعن في أحد قال بخلاف السنة إذا كانت خافية عليه. لكن متى يطعن في الشيخ في الشخص؟ إذا ذكرت له السنة فخالفها بلا مصور، لا مع علم بالحديث خالف وليس له تأويل لذلك ولا شيء من هذا، إنما خالفها عمدا، هذا الذي يطعن فيه. إنما تقول والله مثلا هشام البيلي قال بخلاف السنة وكذا، وهذا رجل معروف بخلاف السنة لأنه لم يرى صيام الست من شوال، أنا ما أعلم الحديث، علمني إياه ثم أنظر بعد ذلك هل أنا أخالف حديثا يبلغني عن رسول الله أم لا. أما أنا أسألك أنت بقى، هل في الشيخ أو في العالم مهما بلغ قدره شرط الإحاطة بالسنة؟ لو قلت نعم لقلنا ولا أبو بكر أحاط بالسنة رضي الله عنه، فلم يغب عنه حديث واحد. أبو بكر رضي الله عنه سأل الصحابة عن مراث الجدة وخفيت مسائل على أبي بكر، وخفيت مسائل على عمر، وخفيت مسائل على الصحابة الأجلاء، بل على جل الصحابة في بعض الأوقات. في حديث الطاعون لما أرادوا أن يدخلوا البلد وفيها الطاعون، ماذا نصنع الصحابة؟ هل ندخل فنعرض أنفسنا للخطر، أو ما ندخل فنكون فارين من قدر الله؟ ما في أحد عنده الحديث، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فوجد الصحابة على هذا القول وعلى هذا الخلاف، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منه. من كان عنده طاعون وهو موجود في الأرض لا يخرج منه، ومن لم يكن في الأرض فلا تدخله. فرجعوا إلى حديث عبد الرحمن بن عوف. إذا الحديث عند من؟ عند عبد الرحمن بن عوف وليس عند جل الصحابة. فقد يخفى على الإنسان الحديث. يقول ابن عبد البر، وهو مالكي طبعا، ابن عبد البر المالكي من فقهاء المغرب، يقول لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، أي رغم أن الحديث مدني، والإمام مالك إمام أهل المدينة. قال الله أكبر. والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، أن تحيط علما بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة ما ذكره النبي في هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة، هذا لا أحد يستطيعه، لهذا لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العام، وكان متحفظا كثير الاحتياط للدين. وأما صوم الستة الأيام على طلبه الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان، فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، إن شاء الله لو بلغه الحديث، لأن الصوم جنة وفضله معلوم، يضع الطعام وشرابه لله وهو عمل بر وخير، وقد قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خفاه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان. وحاصل الأمر أن مالك لو بلغه حديث أبي أيوب رضي الله عنه في صيام الست من شوال لقدمه، كما هو المعروف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وعن سائر الأئمة أنهم لا يقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا شيئا ولا اجتهادا. ومرت معنا مسائل الإمام مالك، ومرت معنا مسائل الإمام الشافعي، والأئمة هكذا يقولون بأنه لو بلغت الأحاديث هؤلاء الأئمة لقالوا بها، فلا ينبغي أن يطعن في شخص لكون الحديث خفي عليه، إنما الطعن في شخص بلغه الحديث ثم أعرض عنه وعاند. نعم. شكرا أحسن الله عليكم. لو قال قائل المرة التي حدث في رمضان هي في صيام رمضان، لذلك لو سألتها قلتها صيام رمضان قالت نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل التعبان أو التامل، والأصل البناء على الظاهر. أنت لو سألتها لقالت ذلك، ليس العبرة فيما لو سألتها. أنت لو سألتها هل صمت رمضان تقول نعم صمت إلا أيام، لا تقول نعم صمت لو خطوة أفترت أبنائك نقول لا صمت رمضان، تقول صمت إلا أيام، وقد تقول امرأة صمت. إذا هذا لا يعول عليه، إذا هذا لا يعول عليه، طالما امرأة تقول صمت رمضان إلا أياما أو تقول صمت رمضان إذا لا يعول عليه. لكن لنا أن نقول أن من صام رمضان وأفطر بعذر فقد صام رمضان، لنا أن نقول هذا. أما هذه المرأة ما صامت، ما أفطرت تهاونا، إنما أفطرت بموجب الشرع، بموجب الشرع، فهذه المرأة امرأة يمكن أن يقال في حقها أنها صامت رمضان، أنها صامت رمضان. لكن نقول اعتمادا على القاعدة أنه إذا ذكرت الفضائل فإنما تترتب على كامل المعنى، مثل ما نقول الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مثل ما نقول كذا، فمعنى الصلاة الكاملة. فأيضا من صام رمضان ثم أدى عشر شوال يعني الصيام الكامل، وإلا فله حظ في النظر. أن نقول لأن من أفطرت في رمضان فإنها ما تعارض أنها صامت رمضان لأنها أفطرت بعذر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عاشوراء. وخرج بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان، وهذا اليوم يوم عاشوراء. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج، وأخرجه محمد عن عبيد الله بن موسى، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد. وأخرج بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أفر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى وأمر بصومه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم، وخرج بسنده عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. قالت فكنا نصوم بعده ونصوم صبياننا وندعو لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع العبدي قال أخبرنا بشر بن المفضل بن لاحق وقال ونذهب للمسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. وأخرج بسندي عن سنة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. قال هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد. قال رحمه الله تعالى وفي أمره بالإمساك بقية النهار بعدما أكل دليل على وجوب مراعاة حق الوقت في العبادة وعلى هذا من أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أو أصبح وقد نسي النية فيجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين ثم يقضي يوما مكانه، وكذلك من أفطر عمدا وجب الإمساك بقية النهار. أما من أصبح مفطرا بعذر سفر أو مرض أو طهرت الحائض أول النهار من رمضان فاغتسلت فلا يجب عليهم التشبه، لأن الشرع رخص لهم في الأكل مع يقين النهار مع يقين الشهر. وقال أصحاب الرأي يجب على المسافر والمريض إذا أقام وبرأ التشبه بالصائمين، وكان صوم يوم عاشوراء فرضا في الابتداء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان فمن شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك. روي ذلك عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم. يعني كأن البغوي هنا رحمه الله تعالى يقدم بأنه يقضى هذا اليوم، أن النبي لما أمر الصحابة أن يمسكوا من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم، أن من أكل فليمسك مع القضاء، لأنه قال وفي أمره بالإمساك بقية النهار بعدما أكل، دليل على وجوب مراعاة حق الوقت في العبادة. العبادة وهي الصيام يراعى حق الوقت فيها بالإمساك تشبها بالصائمين حتى ولو كنت قد أكلت وأفطرت. يعني مثلا رجل جمع أمراته في نهار رمضان صباحا بعد الفجر، نقول عليك قضاء هذا اليوم وعليك الكفارة المغلظة وأمسك عن الأكل سائر اليوم. لماذا؟ مراعاة لحق الوقت. وعلى هذا من أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أو أصبح وقد نسي النية فيجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين ثم يقضي يوما مكانا. وكذلك من أفطر عمدا وجب الإمساك بقية اليوم. واحد أفطر عمدا بعد الفجر خلاص لا تأكل، أمسك مع أنك مفطر. كذلك بعض الفقهاء قال وهم الحنابلة من قدم من سفر مثلا ثم جاء يمسك سائر اليوم، وهذا قول عند الفقهاء. والقول الثاني أن من أفطر أول يوم أفطر آخره ولا يلزم بالإمساك، وهذا القول هو الراجح أن من أفطر فلا يلزم بالإمساك. طبعا هنا البغوي بيفرق بين ما إذا أفطر بعذر أو أفطر بغير عذر. أفطر بعذر لا يمسك، ولهذا قال أما من أصبح مفطرا بعذر سفر أو مرض أو طهرت الحائض أول النهار من رمضان فاغتسل فلا يجب عليهم التشبه، لأن الشرع رخص لهم في الأكل مع يقين الشهر. ونقول على كل حال لا يؤمر بالإمساك، لأن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالإمساك في يوم عاشوراء لما بعث نبيه بالإمساك، فالذي يظهر أن هذا اليوم لا يقضى بل يجزئهم، وذلك لأن علمهم بالوجوب طرأ أثناء اليوم، والنية تتبع العلم على الصحيح. يبقى أين أو متى فجرهم؟ فجرهم يوم ساعة العلم، علم نهارا هنا وجب الإمساك، فلم يكن قبل هذا وجوب، فلما بعث النبي مناديه هنا صار الوجوب، فتقوم هذه اللحظة مقام الفجر، مقام الصبح، مقام أذان الصبح، ومن هنا يمسك من أول هذا ولا قضاء عليه، لأنه لم يثبت أن النبي أمر الصحابة بالقضاء، ما قال ثم ليقضي اليوم، ما قال، قال فليمسك، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإمساك ولم يأمر الصحابة بالقضاء، فدل هذا على أن من لم يعلم بوجوب رمضان إلا في أثناء النهار، رجل لم يعلم أو الأمة لم تعلم إن اليوم من رمضان، الساعة العاشرة جاءنا خبر من الصحراء من أناس في البادية برؤية الهلال أمس، ماذا نصنع؟ الساعة 10 صباحا نمسك. طيب نمسك ونقضي، ولا نمسك من لحظة العلم ويكون هذا الصوم قد أجزأنا؟ قولان أصحهما أن هذا الصوم مجزئ وأننا لا نلزم بغير هذا، لأننا ما علمنا إلا في أثناء النهار. إذن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. رجل قال ظن أن الساعة بقى الفجر ربع ساعة وهو يأكل، جاء ولده قال يا أبي نعم نحن صلينا الفجر في المسجد، فأمسك لا شيء عليه وهو قد أكل ظنا بقاء الليل، فلما أخبره ولده أمسك لا شيء عليه ولا يقضي هذا اليوم. دليل ذلك ما جاء في الصحيح أن الصحابة على عهد رسول الله أفطروا ظنا أن الليل دخل، فلما أكلوا رأوا الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم. إذن النية تتبع العلم، وعليه فمن أفطر في أول النهار أفطر في آخره ولا يلزم بالإمساك، ومن علم بفرضية الشيء في أثناء النهار أمسك ولا شيء عليه. نعم الذي يظهر أنه لا حد، الذي يظهر أنه لا حد في ذلك. أيش فهمت؟ نعم هذا كلام مشايخنا، هذا كلام بالنسبة للصيام ست من شوال. نعم الشيخ ابن باز يرى أنه المرأة تقضي أولا لأنها ما صمت، هذا كلام وسط. نعم وخرج بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله علينا صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك. ويمكن أن يجمع بين هذا وذاك بأن يعني بعد فرضية رمضان لم يكتب الله علينا صيامه، أي بعد فرضية رمضان، ولا في أول الأمر كان واجبا، ثم لما فرض رمضان صار الفرض هو رمضان. وأما عاشوراء فمن شاء أفطر ومن شاء صام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في عاشوراء أي يوم هو. وخرج بسنده عن حكم الأعرج قال انتهيت لابن عباس رضي الله عنهما متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصوم؟ قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسع صائما. قال قلت هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح. قال واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم هو اليوم العاشر وقال بعضهم هو اليوم التاسع. روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وزعم بعض أهل اللغة أن اسم عاشوراء مأخوذ من أعشار أوراد الإبل، والعشر عندهم 9 أيام. تقول العرب وردت الإبل 10 إذا وردت يوم التاسع، وذلك أنهم يحسبون في الأظماء يوم الورد، فإذا أقاموا في الرعي يومين ثم أوردوا اليوم الثالث قالوا أوردنا ربعا، وإنما هو اليوم الثالث في الأظماء، وإذا قاموا في الرعي 3 وردوا اليوم الرابع قالوا أوردنا 5. فعاشوراء على هذا القياس هو اليوم التاسع، ومن هذا قالوا 20 على الجمع، ولم يقولوا 20 لأنهم جعلوا 18 يوما 20 واليوم التاسع عشر والمكمل 20 طائفة من الورد فجمعوه 20. واستحب جماعة من العلماء أن يصوم اليوم التاسع. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوموا اليوم التاسع والعاشر. وخالف اليهود، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن ابن عباس: صوموا قبله، وخالف اليهود. وخرج بسنده رحمه الله قال عن أبي غصفان ابن طريف يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله. قال: لم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن سعيد بن أبي مريم. على كل العمل على أن عاشوراء هي يوم العاشر، هذا والعمل على ذلك المسلمون على هذا. وأما الصيام التاسع فللمخالفة. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالعمل على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، ولو وجد في اللغة ما قد يشير ويلمح إلى اليوم التاسع، إلا أن العبرة بالمعنى الشرعي، فإن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا دل على ماذا يا إخوان؟ على أن النبي طيلة حياته كان يصوم اليوم العاشر ولا يصوم اليوم التاسع. لو كان النبي يصوم التاسع لقال: لما كان لقولي لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع معنى. كيف هو يصوم التاسع أصلا؟ أو كان يصوم التاسع مع العاشر لما بقي لكلامه معنى. وعليه فنقول بأن يوم عاشوراء الشرعي هو اليوم العاشر، هو اليوم العاشر، ولهذا لا حاجة لنا في الكلام من جهة اللغة في هذا. وقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم العاشر شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال: أما نحن ما زلنا نصوم. نعم. أما في عشراء نعم، أما في حديث قريب هذا محل طبعا النظر في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صوم المحرم. وخرج بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة. قال: قوله شهر الله المحرم نسبه إلى نفسه على جهة التعظيم، من أن الشهور كلها لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها. وكان سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، نسب المغنم إلى نفسه لأنه أشرف الكسب، ولم يقل ذلك في الصدقة، فقال: إنما الصدقات للفقراء، ولم يقل لله للفقراء، لأنها أوساخ الناس واكتسابها مكروه إلا للمضطر إليها. نعم، هذه فائدة، هذه يعني من جهة التعظيم، الإضافة التعظيم هذه معروفة، فائدة قديمة، التمثيل لها بالمغنم، وأيضا ناقة الله يسقي، هذا معروف أيضا، ناقة الله يسقي، هذا دليل على شرف هذه الناقة، لكن هذه فائدة جديدة في: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولم يقل ذلك في الصدقات، إنما الصدقات لله للفقراء. فإضافة هنا إضافة في المغنم، قال: لأنه أفضل الكسب، أما الصدقات فلا يكره الإنسان أن يسألها بلا حاجة، لهذا لم تضف إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة يعني الإضافة. ويمكن أن يقال ليس هذا من جهة الإضافة، إضافة التشريف، وإنما هي بكونه سهما معروفا، فسهم من هذه الخمسة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وكذا وكذا، وإنما لله والله ما يأخذ من المغنم، وإنما لله وكذا، يعني أنه السهم الذي يجعل في سبيل الله، في سبيل الله. وهذا لا يعارض أن الإضافة للتشريف، لأنه إنما أضيفت الله سبحانه وتعالى لكونها أفضل الكسب. قال رحمه الله تعالى: فهذا على فضيلة صيام شهر الله المحرم، على فضيلة صيام فيه، وأن الله عز وجل أضاف الشهر إلى نفسه لكونه شريفا، مع أن الشهور كلها لله، لكن قال شهر الله المحرم، هذا للتشريف، تشريف هذا الشهر. فمن فضائل المحرم أن الله أضافه لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. وخرج بسند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وببيعتنا بيعة. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل. هذا فيه إشارة إلى الغضب حال السؤال من العالم، إذا كان السؤال ليس في محله أو يخشى مشقة تجلب على المسلمين بسبب هذا السؤال، فالنبي غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا غضب لما سأله الناس، بعض الناس كما عند البخاري: من أبي من أبي من أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان قد يغضب من بعض الأسئلة إذا لم يكن يترتب عليها عمل أو يخشى من ورائها شيء، فقد يغضب الإنسان حال السؤال، كما حصل الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى. نعم. قال: فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صام الظهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم فقال: ومن يطيق ذلك. قال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يوم فقال: ذاك صوم أخي داود. قال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: وددت أن الله قوانا لذلك. قال: فسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه. وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال: قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم من مسألة الرجل عن صومه كراهية أن يقتضي به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز عنه فعلا أو يسأمه ملالة فيكون صائما من غير إخلاص ونية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض عليهم إذا فعلوه اقتداء به، كما ترك القيام في شهر رمضان. وقوله لا صام ولا أفطر معناه الدعاء عليه زجرا له عن ذلك. ويشبه أن يكون الذي سأل عنه من صوم الدهر هو أن يسرد صيام أيام السنة كلها لا يفطر فيها الأيام المنهية عنها. وخرج بالسند عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وقال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قيل: يا رسول الله، كيف من صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد. فدل هذا على أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأنه يكفر ذنوب سنتين. وأما قوله لا صام ولا أفطر فكما قال البغوي هنا معناها الدعاء عليه زجرا له عن ذلك. نعم. ويشبه أن يكون يقول ويشبه أن يكون هذا الذي سأل عنه من صوم الظهر هو أن يصد صيام أيام السنة كلها فلا يفسد حتى في أيام الأعياد، هذا يكون المذموم. أما لو أنه صرد الصيام مع إفطار في هذه الأيام فليدخل في النهي أم لا؟ خلاف. والأقرب أنه لا يدخل في النهي، غير أنه غير ما يمكن أن يقال جائز، والأفضل والمسنون ألا يفعل ذلك، إنما أفضل ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم وإفطار يوم، هذا أفضل ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك صيام يوم عرفة للحاج. وخرج بسنده عن عبد الله بن عباس، وخرج بسنده عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن واقف على بعيره بعرفة فشرب منه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: واختلف أهل العلم في استحباب صوم يوم عرفة بعرفة، روي عن عائشة أنها كانت تصومه، وروي عن عثمان بن أبي العاص وابن الزبير أنهما كانا يصومانه، وكان إسحاق يستحبه للحاج. وقال أحمد: إن قدر على الصوم صام، وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قوة. وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. واستحب أكثر أهل العلم الإفطار فيه ليتقوى على الدعاء، وليه ذهب مالك وسفيان والشافعي. روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال نعم، لكنه ضعيف كما قال المحش. نعم. قال: وهذا نهي استحباب لا نهي تحريم. وخرج بسنده. نعم. والذي يظهر أن السنة مقدمة، وأن النبي أفطر يوم عرفة، فدل هذا على أن فضيلة عرفة لغير الحاج، لغير الحاج. أما ما صام فلأنه نظر إلى العلة ليتقوى على الدعاء، فإذا كان يتقوى على الدعاء، فإذا كان يقوى على الدعاء من غير إفطار، جمع بين الفضيلتين، بين صيام عرفة وبين دعاء عرفة. فهل يا ترى الحكم هنا يكون من أجل هذه العلة؟ فإذا انتفت العلة فإنه يصوم ويكون محصلا الفضل. الذي يظهر أن السنة تقدم، وغاية ما يناله من صام يوم عرفة أنه فعل شيئا جائزا. أما السنة أنه يفطر في هذا اليوم، ولسنا بأعبد ولا بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفضائل. نعم. وخالي بسنده عن نبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصومه، ومع عمر رضي الله عنه فلم يصومه، ومع عثمان رضي الله عنه فلم يصومه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وفي رواية أبي عبيد: ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه. ولهذا لأنه لو نهى عنه نهي جاز من قيل له: ما الدليل؟ فإن النبي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم بجاز، يقول: ما هو الدليل؟ أما حديث أبي هريرة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة النبي يعني صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، ولو ثبت كان حجة في البلد، لكنه لم يثبت. فإن قيل إن النبي إنما أفطره حتى لا تظن الأمة أو لا تتحمل الأمة المشقة حينما يعجز بعض أفرادها عن الصوم، نقول: ولو كان الأمر كذلك لبينه كما بينه في قيام رمضان وكما بينه في السواك، ولا أمر الصحابة بالصوم، أما هو يفطر. والدليل على ذلك أن الصحابة تتابعوا على ذلك الخلفاء، فابن عمر لما سئل عن صيامه فقال: حجزت مع النبي فلم يصلوا معه، ومع البكر فلم يصلوا معه، ومع عمر ومع عثمان وهكذا، كل هؤلاء ما صاموا يوم عرفة، وهؤلاء أفضل الأمة. دل هذا على أن هؤلاء فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب للحاج أن يصوم بعرفة. قد يقول قائل وهذه قاعدة، قاعدة قد توجد عند كثير من الإخوة ولا نبرئ أنفسنا من ذلك، وهي أنه أقوم بمقارنة، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، والفطر جائز أو على الأقل أو على الأكثر مكروه، فلما أقارن أجد أن صيام عرفة أفضل، لأننا أنال بذلك ماذا؟ أنال بذلك كفارة سنتين. أحد إخوانكم اتصل علي من مكة أمس إنه يعني هل أقوم بعمل عمرة أخرى يعني كذا، قلت له لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني لو أني فعلت فهل عمرة باطلة؟ قلت له ليست باطلة. فقد يقول قال أيضا أنا إذا نظرت إلى أجر العمرة وإلى كوني يعني أخالف هدي النبي في هذا فأجر العمرة طيب، وتأتيك مسألة مثلا ثالثة كذلك الحج من غير تصريح، قد آثم لمخالفته للأمر لكن أجر الحج عظيم، هذا أفضل. وعلى هذا قف مسائل كثيرة جدا في هذا الباب. فهل فعلا إيقاع العمرة لأنال فضلها تتقدم على عدم العمرة مع كون فعلها لا يبصرها، وكل ما هنالك لو فعلتها أكون قد خالفت هدي رسول الله، خالفت السنة فقط؟ وكذلك في المسألة معنا يوم عرفة أصوم لأن الأجر عرفة، وفي نفس الوقت كل الذي خالفته أنني لم أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خالفت السنة فقط خلاف السنة. نقول أما الأجر الحاصل لك من متابعة السنة فهو أعظم بكثير من إرادة الخير بمخالفة السنة، بل يخشى عليك الفتنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى للرجل لما قال أحرم من المسجد، قال لا إني أخشى عليك الفتنة لكني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ وهي أميال، مجرد أميال يعني، فقدمتها على المقار فقرأ قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم. وما الفتنة يا إخواني؟ الفتنة أنني ظننت أن فعلي هذا أكمل من فعله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حرص لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أزمة عظيمة. فإن متابعة السنة تقدم على كل شيء، متابعة السنة تقدم على كل شيء، وهذا مسلك لابد أن ينشرح الصدر، ينشرح الصدر. ولهذا مما نقع فيه نحن جميعا في مخالفة لهذا أننا إن سافرنا مهما بلغت المشقة عندنا فإننا المصود، والأولى لك إذا بلغت المشقة مبلغا أن تفطر ولو أمام الناس، بل قد تقدم الفطرة ما عدا المشقة حتى يتعلم الناس السنة أنه لا غضب أن تفطر وأنت في رمضان إذا كنت مسافرا. فاتساع الصدر للرخصة عظيم جدا في بابه، يفوق الإتيان بالعزيمة في هذا البلد. فالإنسان يراعي مثل هذه المسالك ويراعي مثل هذه الأشياء لأنه يخشى من المواضلة عليها أن يقدم فعله على السنة، وأن يظن أن هذا الفعل أفضل لأنه ما حرص عليه إلا لأنه يراه أفضل من متابعة السنة في ذلك الباب. مثلا من المسائل المشهورة التنفل في المسجد الحرام للمسافر الاتيان بسنن الرواتب. قد أذهب أنا إلى المسجد الحرام يومين أو ثلاثة، أنا مسافر والمسافر ما عليه رواتب، إنما نوافل مطلقة. نعم، قد يقول قائل أنا لشرف المكان أصلي الرواتب، وأنا أعلم أن الرواتب لا تصلى في السفر، لكن أستثني ذلك حتى لا يفوتني شيء. هذا مسلك، والمسلك هذا واضح البطلان. طيب، في مسلك آخر تتحايل الأخوة، بعض الأخوة، ما هو؟ يتنفل نفلا مطلقا يساوي الرواتب. فمثلا إذا أذن مؤذن للظهر قاموا يصلوا راتبة الظهر، هو يصلي 4 ركعات نافلة عامة حتى لا يفوتوا شيء. نقول هنا أيضا فعلت فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص على الخلق. لكن يا أخي عندك من الظهر إلى العصر صلي على راحتك، عندك من المغرب العشاء صلي على راحتك، عندك من العشاء الفجر صلي على راحتك. فهنا أحدث صورة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتم يا أحبتي؟ فهذه مسألة مهمة جدا، لا تبتعد عن مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وتظن بذلك أنك إنما حصلت خيرا. نعم، أي نعم، قد يخالف الأولى، لكن ما أحدث، يعني ترك المستحب ترك المسنون. نعم، إنما الإحداث يحدث عبادة استقلالا. نعم. وخرج بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية. قال وقال الحر بن الصباح جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صوم يومي العيد. أخرج بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر القطط. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقال الحر بن الصباح جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر. لم يعلق هنا البغوي رحمه الله تعالى. أما عائشة فقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في العشر قط، وابن عمر كان يصوم العشر. فالفعل ابن عمر خلاف السنة، أولا كون عائشة ما رأت النبي صائما لا ينفي هذا الصيام، وقد جاء صيام العشر في حديث بعض العلم أنكره وبعضهم صححه. ونقول لو لم يرد الصيام عينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب والله من هذه العشر. ولا شك أن من العمل الصالح الصيام، وأن النبي كونه لم يصم ذلك لعدم أيضا توفر ذلك له، وليس لأنه هذا لو ثبت يعني أنه لم يصم، وليس لأنه نهى عن ذلك، فإن النبي حث على العمل الصالح في هذه العشر، وعلى هذا قول جماهير أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صوم يوم العيدين. قال وخرج بسند عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الاضحى ويوم الفطر. قال هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، واخرجه محمد من طريق من طريق عطاء ابن ميناء عن ابي هريرة رضي الله عنه، وخرج بسنده عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال انه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والاخر يوم تاكلون فيه من نسككم. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وابو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، ويقال له مولى عبد الرحمن بن ازهر، وعبد الرحمن بن ازهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله تعالى: اتفق اهل العلم على ان صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد عند اكثر العلماء، وقال اصحاب الرأي ينعقد وعليه صوم يوم اخر. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر الا يأتي عليه يوم الا صام فوافق يوم اضحى او فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة، لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما. يبقى اذا يحمل نذره على انه لا يأتي عليه يوم الا هو صائم فيما وافقش، ولا يحمل هذا على كل يوم حتى ايام العيد. لكن لو نص قال: نظرت ان اصوم يوم الفطر، فما الحكم؟ يحرم صومه، ما يجوز. وهل عليه كفارة ام لا؟ قولا لأهل العلم، اذا نظر ان يصوم يوما محرما. نعم. قال: وروي انه سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين فوافق يوم عيد، فقال: امر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال رحمه الله تعالى: اتفقوا على انه لا يجوز ان يصوم بوفاء النذر، فتصوم كل يوم اثنين، ونهى النبي عن صوم هذا اليوم وهو يوم العيد. نعم، فلا تعارض. نعم. قال رحمه الله تعالى: اتفقوا على انه لا يجوز ان يصوم ذلك اليوم، وهل يجب قضاؤه؟ فيه قولان، احدهما لا يجب كأثاني رمضان يعني يوم الاثنين من رمضان، يعني لا يجب يقول كل يوم اثنين، طيب جاءه رمضان فصار هنا صائما للفريضة ليس صائما للنذر، كأثاني رمضان يصوم عن رمضان. نعم. أحدهما لا يجب كأثاني رمضان يصوم عن رمضان، ولا يجب قضاؤها عن نذره، والثاني يجب قضاؤه بخلاف أثاني رمضان، لأن رمضان لا يخلو عنها والعيد يخلو عنه. نعم، والأول أصح، لأنه لما قال يصوم الاثنين أي إلا ما ورد وجوبه أصالة كرمضان، وما ورد النهي عنه أصالة كيومي العيدين. نعم، لكن يمكن أن نقول المسألة تعلو أو يعلو خلافها أو يقوى خلافها في أيام التشريق. طيب، هل لو قال كل يوم اثنين والاثنين من أيام التشريق ليس في يوم عيد، هل يصوم ولا لا يصوم؟ وما الفرق؟ أنه ورد صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي أو ثمنه ولم يصوم ثلاثة أيام قبل ذلك، فليصوم من أيام التشريق كما جاء عند البخاري. طيب، إذا ورد في أيام التشريق أنه يمكن أن تصام عند ذلك، فهل يقاس عليه النذر فيصوم أيضا أم لا؟ لماذا؟ فأخي صورة في صورة فيختص به والباقي يحمل على أصله. هذا الأقرب. نعم هذا الأظهر أنه أيضا لا يصوم هذه الليلة، لا يصوم يوم الاثنين هنا لأن الصوم محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن صيام أيام التشريق. وقال بسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يعني ليس معنى أيام أكل وشرب أن كلوا واشربوا وأكثروا من الأكل والشرب، أيام أكل وشرب بهذا المعنى، وإنما المعنى أيام أكل وشرب يعني ليست أيام صيام لا تصوم فيها، هذا معنى أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب. لأن البعض قد يفهم أن أيام أكل وشرب يعني أكثر من المرقة وأكثر من الطبخ وأكثر من كذا، هذه أيام أكل وشرب، لا يعني أنها ليست أيام صيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول علي. وإليه ذهب الحسن وعطاء، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، هو ظاهر مذهب الشافعي. ذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم ثلاث في أيام التشريق، يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وعروة ابن الزبير رضي الله عنهم، أو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. نعم. وهو المقدم أنه يجوز صيام، أنه يصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي أو ثمنه. نعم. شيخنا نقل الاتفاق هنا فأقول الاتفاق. نعم. أنا أتصار اتفاق العلم على أن الصيام لا يجوز غير متعود هذه حدة في المسألة. في أي مسألة؟ اللي هو الذكرناه لا. النذر؟ نعم. في النذر يعني. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الاثنين والخميس. وأخرج بسند عن أبي قتادة أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم أنزلت علي فيه النبوة. قال: هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن ميمونة بن مهران عن غيلان. وأخرج بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس. فقلت له، فقال صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. وخرج بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: هذا حديث حسن غريب. نعم. وليس في هذا حجة لمن يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم ويحتج بقوله: ذاك يوم ولدت فيه، لأنك أولا لم تلتزم هذا اليوم الذي ولد فيه، فإنه ولد يوم الاثنين ولهذا جاءت الفضيلة في يوم الاثنين، لكنك تحتفل أنت بالثاني عشر من ربيع، ولو أتى في غير يوم الاثنين إذا أنت خلفت. وثانيا هذا كل يوم اثنين، وأنت إنما تحتفل به يوما في السنة. وثالثا هذا بالصوم، وأنت إنما تحتفل بالفطر. ورابعا أن النبي دل على عبادة في هذا، وأنت إنما صنعت وحدثت بدعة لم يفعلها النبي ولا أحد من الصحابة، وهكذا وجوه كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. وهذا إشارة إلى أن الإنسان يتحرى الأزمنة الفاضلة بالأعمال الفاضلة، وكذلك يتحرى الأمكنة الفاضلة بالأعمال الفاضلة. فإذا كنت في رمضان فأكثر من الأعمال الصالحة. جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. إذا كنت في مكة فلا تلعب، أنت في مكة في مكان فاضل في مكان فاضل لا تلعب، وإنما استغل وقتك صلاة طواف في الذكر. بعض الناس يذهب إلى مكة للضيافة يؤدي عمرة سريعة ثم يذهب إلى مكة إلى بيوت مكة، هنا الأخ فلان يجلس عنده يومين وهنا الأخ فلان يجلس عنده يومين ولا يبالي بالأعمال الصالحة، هذا غلط. أو مثلا بعد العمرة يشتغل بالهدايا لأنه سيعود بعد 10 أيام، يذهب إلى المحلات، محل فلان هذا ثاني مش عارف إيه، وهذا محل بندة، وهذا محل مش عارف كذا، وكل ليلة في محل إشراء الهدايا. والحاجة أم أحمد، الحاجة أم أحمد عندها ابنها مين؟ عندها ابن إبراهيم وزكية ومحمد، طب عيالها، طب نجيب للكبير ولا نجيب للصغير؟ طب ماذا نصنع؟ وتجلس مع الحاجة زكية والحاجة أحمد والحاجة أم أحمد، وهكذا يجلس الواحد إلى أن يفاجأ بالسفر. فلا هو الذي طاف، ولا هو الذي صلى، ولا هو الذي ذكر، ولا هو الذي كذا. والعلماء يقولون بمضاعفة سائر الأعمال، لكن الله أعلم بعظم الأعمال. أما المضاعفة بالصلاة وكذا هذه مضاعفة مخصوصة ب100,000 صلاة، لكن هل الختمة في القرآن ب100,000 ختمة؟ وهل النفيلة تلحق أيضا ف100,000؟ وهل التسبيح ب100,000؟ لا نص في ذلك، لكن لا شك أن هذه الحسنات تعظم تعظم، فلها فضيلة أعظم من غير هذا المكان. أما المضاعفة المخصوصة هذه فنختصر فيها على ما ورد على النص ولا يقاس عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام البيض، ومن صام 3 أيام من الشهر من غير تخصيص. الرأي بسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما من الشهر 3 أيام فليصم 3 البيض. قال: هذا حديث حسن. وقال بسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذاك صيام الدهر. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم 10 أيام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر. وخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أية كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أية صام. وقال الهيثم: من أية كان يصوم. قال: هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن يزيد الرشكي، ويزيد الرشكي هو يزيد الضبعي وهو يزيد القاسم، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. نعم. فيستحب صيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب في من صام 3 أيام أن تكون أيام البيض 13 و14 و15، ولو صامها في أي وقت جاز هذا، لكن السنة أو الأفضل أن يقع الصيام في الأيام البيض 13 و14 و15. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة وكراهية إفراده. قال عن عبد وأخرج بسنده عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى شعبة عن عاصم ولم يرفعه. وأخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمر بن حفص عن أبيه، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش. وأخرج بسنده عن جوارية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. قال: هذا حديث صحيح، وقد روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يكون في صومه يصومه أحدكم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كره تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو بعده معه، ولم يكرهه مالك. وقال: رأيت بعض أهل العلم يصومه ويتحراه. نعم، فدل هذا على كراهية صوم يوم الجمعة إلى أن تصوم يوما قبله أو أن تصوم يوما بعده، يعني إن وافق عاد ثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر، فوقع يوم الجمعة في ذلك، صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم عاشوراء، وهكذا. نعم نعم. قال لأنه يستحيل لعله لأنه مثلا لفضل الجمعة. نعم، عن ليلة الجمعة. تقصد القيام ولا الصيام؟ القيام لا تختص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يكون في الصوم يصوم وحده. لعله وصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما فضيلة الجمعة لما فيها من فضيلة الاجتماع وكذا وكذا، أن بعض الناس قد عمم فجعل لليلتها فضيلة ولنهارها فضيلة بالصوم، ليلتها فضيلة بالقيام، لأن ليلة الجمعة من الجمعة، ولهذا قال النبي بالإكثار من الصلاة عليه فيها لأنها تابعة للجمعة. فلعل البعض قد حرص على القيام والصيام، أو أن النبي إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم توجيها وإرشادا، لأنه قد يفهم من فضيلة يوم الجمعة فضيلة قيام ليلتها وصيام نهارها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. نعم، لا يفهم أن غيرها يجوز الإنسان أن يخص بشيء، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية صوم يوم السبت وحده. قال: وأخرج عن عبد الله بن بسر عن أخته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يرد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود. خيرات يا رب بالنسبة لصيام السبت مرتضى، ترى الكراهية ولا ترى الجواز؟ نعم، كيف تركنا يعني صيامه مطلقا؟ الحمد لله. نعم، وعلى هذا عمل أهل العلم والحمد لله، أنه إذا وافق عادة ووافق سنة فإنه يصام، ويحمل هذا على أنه إما إذا لم يوافق عادة أو على إفراده أو على كذا، مع كون الحديث فيه الإفراد، لكن لن يقول أحد من أهل العلم بأنه يترك صيام السبت مطلقا حتى ولو وافق سنة كعشرة وعرفة، لا نعلم أحد من العلم سبق بهذا القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم الدهر. وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل، إنك إذا فعلت ذلك هدمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن محمد عن آدم، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة. قال أبو العباس المكي هو الشاعر اسمه السائب بن فروخ، وقوله هجمت له العين أي غارت ودخلت، ومنه هجمت على القوم إذا دخلت عليهم، وهجم عليهم البيت إذا سقط عليهم. وقوله نفيت له النفس أي أعيت وكلت، ويقال للمعي منفه ونافه، وجمع النافه نفهة. وقوله لا صام من صام أبد بمعنى الدعاء عليه، وقد تكون لا بمعنى لم كقوله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى. وقوله وكان لا يفر إذا لاقى قيل معناه أنه كان لا يستفرغ مجهوده في الصوم والصلاة، بل يستبقي بعض القوة للجهاد وغيره من الأعمال. وخرج بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال، يعني يكون هذا علة ذكر النبي وكان لا يفر إذا لاقى في هذا الموضع، علة ذكره أنه لما كان يصوم يوما ويفطر يوما كان يفطر يوما ليستبقي قوة بها يجاهد الأعداء، هذه العلة. وكان لا يفر إذا لاقى، من أجل هذا كان يفطر يوما ليتقوى على مواجهة الأعداء. نعم، فدل هذا على أن الإنسان لا يركز في باب من أبواب الطاعات فقط، وقد يؤثر على الأبواب الأخرى. فإن داود كان يأتي بالصيام لكن ما كان يصوم الدهر كله ليستبقي قوة يفرغها في طاعة جليلة أخرى وهي طاعة الجهاد. فأنا مثلا لا أتي الآن أصوم الدهر أو أصوم كل يوم بما يعطلني عن طلب العلم، وإنما قد أقتصر على صيام 3 أيام في الشهر، والنبي يقول ذاك صيام الدهر في سبيل أنني أسعى على أولادي وأذهب إلى الحرب وأضرب في الأرض وكذا من أجل التجارة، أو في سبيل أنني أضرب في الأرض من أجل طلب العلم، أو في سبيل أنني أحفظ لأن الصيام قد يقلل الجهد في الحفظ أو كذا. المهم أن الإنسان ينوع الطاعات ولا يأتي بابا معينا من الطاعات على حساب الطاعات الأخرى. نعم. وهذا بالسند عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن الدهر، والله لا أصومن النهار، ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنت الذي تقول لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ فقلت قد قلته يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، صم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود أو أعدل الصيام. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى ابن بكير عن الليثي، وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وزاد قال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وخرج بسند عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال لم نذكر المحبوبي منذ قدم المدينة. وهذا حديث حسن صحيح. وروي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد قال قوم من أهل العلم في قوله لا صام من صام الأبد، معناه إذا لم يفطر يومي العيد ولا أيام التشريق، فإن أفطر هذه الأيام خرج عن حد الكراهية. وقول مالك والشافعي: فإن أبا طلحة الأنصارية كان يسرد الصوم ولا يفطر في سفر ولا حضر، وكذلك حمزة ابن عمرو الأسلمي كان يسرد الصوم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وروي أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر كله وأيام التشريق. وقال أحمد وإسحاق: نحب أن نفطر أياما غير هذه الخمسة التي نهي عن صومها. وأخرج بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الأيام زي أيام العيدين أو كذا ما أفطرها فإنه لا يدخل في النهي على قول الكثير. وقد كان أبو طلحة يسرد الصوم، وكان حمزة بن عمرو الأنصاري يسرد الصوم، وحديثه في الصحيحين أنه كان يصوم في السفر أيضا، كان يصوم في السفر والحضر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وخرج بسنده عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسرة عشر أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أرد قوة. قال: فصوم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما صيام نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح. الزور الزائر، يقال رجل صوم أي صائم، ونوم أي نائم. والزور أيضا جمع زائر، كقولهم راكب وركب وتاجر وتجر. وفي قوله: وإن لزورك عليك حقا، دليل على أن المستحب له أن يأكل مع ضيفه ليزيد في إناسه مواكلته. دليل على أن المستحب له أن يأكل مع ضيفه ليزيد في إناسه مواكلته، وذلك نوع من إكرام الضيف. نعم، إلى أن يخرج من صيام الدهر المنهي عنه ما لو أفطر أيام العيدين والتشريق. نعم، هذا لمن قوي عليه. وإنه يبوب في مسلم ببناء اعتماده لمن تضرر به، لمن تضرر به، كان من يشير إلى أنه إذا لم يتضرر فالأمر في ذلك واسع. لكن كما قلنا غاية ما في هذا الأمر أنه جائز، أما السنة والأفضل أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، لأن النبي قال: لا أفضل من ذلك. نعم. لأنهم إذا عمل أحدهم عملا حب أن يداوم عليه، حتى مع الأضر مع الكفر بس يخدر، هو يخدر. نعم، ويخدر، مش كان يتكلف يعني يتكبر مشقة، هو يخدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم في سبيل الله. وخرج بسنده عن ابي سعيد الخدري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال: هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن اسحاق ابن نصر عن عبد الرزاق. وقال مسلم عن اسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المتطوع بالصوم يفطر. وخرج بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قبأنا لك حيثا. قال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه. نعم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن طلحة بن يحيى. والحيث فائدة من الأخلاط، يقال هو من الزبد والتمر، والمحيوس المتوالد بين الرقيقين، وليس هو من حسى يحسو حسوى. وخرج بسنده عن أم هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه، فقلت إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي، فقال وما ذاك؟ قلت كنت صائمة فأفطرت. فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. نعم. قال أبو عيسى حديث مهان في إسناده مقال. وروى في حديث مهان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويروى أمين نفسه أو أمير نفسه على الشك. قال والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر لا قضاء عليه إلا أن يشاء، كذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، وهو قول عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، والإذاب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي يلزمه القضاء، وقال مالك إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء، واحتجوا بما رواه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة، ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح. قال ابن جريج قلت للزهري أسمعت من عروة؟ قال لا، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان. قال أبو سليمان الخطبي لو ثبت الحديث لأشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا، لأن بدل الشيء في أكثر الأحكام الأصول يحل محل أصله، هو في الأصل مخير، فكذلك في البدل. روي عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب ذلك أمثالا، رجل طاف سبعا ولم يفته فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله ما احتسب. نعم، يعني أنا أمر نفسه الصائم أمر نفسه إن شاء صوم إن شاء أفضل، لكن هل يقضي ذلك أم لا؟ كما قال خطابي إن صح الحديث بهذا فإنه يستحب القضاء، إن ثبت يعني مثلا يصوم اثنين والخميس فأفطر اثنين وقضى الثلاثاء، أنه إذا صح الحديث هذا فإنه يكون حجة في ذلك، وإلا فلا ينسب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من دعي إلى طعام وهو صائم. أخرج بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. ولهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة. أخرج بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني فليدعو له، فالصلاة هي الدعاء، يدعو لصاحب بيته. نعم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام قوله فليصلي أن يدعو. ودعي أبي بن كعب فجاء وهو صائم فصلى يقول فدعا بالبركة ثم خرج. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفطر لمن يخشاه. وروي عن الحكم قال دعي سعيد بن جبير إلى طعام فقيل له أفطر، فقال لأن تختلف القناجر بصدري أحب إلي من أن أفعل ذلك. دعي سعيد إلى طعام فقيل له أفطر، فقال لأن تختلف الحناجر في صدري أحب إلي من أن أفعل ذلك. الله أعلم صحة هذا، وإلا لماذا يعني هذا التشديد؟ فمن دعي إلى الطعام وهو صائم تطوع فإنه يدعو لصاحبه الطعام، إلا إذا قال: يا أخي أنت لا تحضر إلي أبدا، وهذه مرة وكذا، وأرجو أن تؤنسني، وأرجو كذا وكذا، فهنا يقدم الفطر ويكون أولى له، ويكون أولى له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ثواب الصائم إذا أكل عنده. وأخرج بسنده عن أم عمارة بنت كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام، فدعاها لتأكل فقالت: إني صائمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا. قال: هذا حديث حسن. قال أبو عيسى: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ثواب من فطر صائما. وقال بسيد عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. لا ينقص من أجر الصائم شيئا، لا ينقص هو. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرج سند عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. قال: صحيح. نعم. قال: باب تفصيل أن فطره، فمن فطره كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لكن بما يحصل تفطير الصائم. هل لو أنك أعطيته تمرة، يعني واحد مثلا الآن دعا أحد الإخوة للإفطار عنده، قد أعد نفسه وذهب فاشترى لحما، ووقفت امرأته طوال اليوم في المطبخ تعد هذا، فجاء أحد الإخوة وأعطاه تمرته وقال: افطر عليه، فالأجر لمن؟ لمن أعطى التمرة، ولا لمن اشترى اللحم وأعد العدة؟ كليهم يعني قال: هذا فطر صائما، هذا فطر صائما. طيب خلاص، بدل من اللحم وإعداد العدة يأتي الإنسان بالتمرة وتنتهي. أظن في كلام العثيمين رحمه الله على من عشاش، من الأجر هذا لمن عشاش، هذا له فضل، من أعطاه تمرة هذا له فضل لا شك، يعني هذا له فضل. لكن تفطير الصائم ونيل الأجر لمن أعد الطعام وكذا، هذا الذي يظهر أنه له. أما من فطر، من أعطاه تمرة فهو له أجر، فهو له أجر. لكن تفطير الصائم هذا محمول على إعطاء الطعام الذي يحصل به استغناؤه. وحينما يقولنا بمن فطر صائم. نعم عند الحاجة، ليس لأحد من فطر الصائم. نعم أنا عند الحاجة، يعني أنا عندي التمر وأنت أصلا تستغني بما عندي، ماشي، ماشي. إن فطره على التمر وفطره على كذا، هذا قد فطره. شوف كده كلام عظيم. نعم. ثابت. نعم. يعني قد يكون يقال هذا بما يحصل به، يحصل فطر بالتمره، لكن نحن نتكلم عن أجر من فطر صائم، هل هو لمن فطره مطلق الفطر ولا أعطاه تمرة، أو من فطره فطرا يستغني به، فطره أشبعه وليس أعطاه تمرة، هذا الذي يضرب أن هذا يحصل فطر به شبع ليس فطر به خروج من الصوم، وإن كان ينال أجره لكن ليس هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إلا إذا لم يكن عنده إلا التمرة أو التمرتين ولا يوجد فأعطاه تمرته وهي التي مثلا متاحة، نعم قال هذا فطر. نعم سؤال ايه؟ ايوه هذا يقال يحمل على باب وهو إذا لم يكن الصائم هذا، يعني مثلا رجل في قطار رجل في كذا فبدل له تمرا فأصر على تمر هو سابق ساعات طوال إلى أن يصل، هذا يقال فطر صائم. أما أنه يعطيه تمرته ولا يحسب به غنية ثم بعد المغرب ستعشى عند فلان أو علان يشبع ويتقوى بهذا ويحصل له كفاية بهذا، أن هذا الأجر إنما هو في مثل هذا الرجل، لكن لا يستغني، لكن لا يحرم من أعطاه تمرة من فضل. فالأصل أن الأجر لمن أشبع، وإلا لزهد الناس في ذلك، إذا على ما تكلف من أجل أن تنال أجر تحصيل الصيام، على ما تتكلف كيلو تمر تنال به أجر كام؟ كيلو تمر 5 جنيه تنال به أجر 30 واحد على الأقل. طيب كيلو لحم ما تنال به شيئا، لأن هذا قطع عليك الطريق بتمرة لا تنال شيئا. فالذي يظهر أن هذا من فطر صائما يعني أشبعه وأغناه، وإن كان الذي أعطاه تمرة له فضل. نعم أي شيء أشبعه. نعم لا يقال يعني أن الأجر يقسم بينهما كل بحسب، ما يقال تقسيم، لكن يقال هذا له أجر وهذا له أجر، يعني ما الاثنين فطروا واحدا فقط واجروا واحد، هذا شارك وهذا شارك على الاثنين على نصين ولا في كلهم بحسب، لا كلهم بحسب. طيب ما هو نفس المساله، ما احنا نقول هو اذا نال الاجر على قدر التمر. اي نعم، والاخر يعني اي ما هذا اللي نقوله. نعم ما نقول احنا صاحب التمر لم يعد بنفسه. خلاص نحرص على هذا وفقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. أخرج بسنده عن أنس أنه دخل على النبي قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. قال: هذا حديث صحيح، ويروى من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، هو حديث منكر لا يصح. نعم. قال: باب ما جاء في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر. قال ابن عيينة: ما في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. يعني ما في القرآن وما أدراك، يعني ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أعلمه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهكذا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. أما وما يدريك فإنه لم يعلم، وما يدريك لعل الساعة قريب. نعم. وقال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. قال: هذا حديث صحيح. قال محمد عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد. وقال مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن محمد بن المثنى عن عبدة. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن هشام بن عروة. وأخرج بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال: هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وأخرج بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان. قال: هذا حديث صحيح. أخرجه محمد عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر. قال: وروي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان. رواه موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد، ورواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. نعم، هذا يعارض الحديث السابق وفيه إسحاق، وقد اختلط في آخر حياته، والحديث قاضية الحديث الصحيحة قاضية بأنها تلتمس في العشر الأخير، أما في رمضان كله فلم يرد هذا، ولعل هذا كان قبل تحديد ذلك، فإن النبي قد اعتكف العشر الأواسط ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر، فالالتماس إنما يكون في العشر الأواخر فقط وليست تنتقل ليلة القدر في سائر الشهر، إنما تنتقل في العشر الأواخر من ليلة إلى ليلة ولا تحدد في ليلة. وأحرى ما تتحرى في ليلة القدر السابع والعشرين، فليلة القدر تتحرى في العشر وأكد العشر الوتر، وأكد الوتر ليلة السابع والعشرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال هي ليلة 21. أخرج بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج صبحا من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسرد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فامطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فابصرت عيناه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة ليلة 21. قال هذا حديث متفق على صحته خالد بن محمد عن إسماعيل عن مالك, وأخرجه مسلم عن قتيبة ابن سعيد عن بكر بن مضر عن ابن الهاد. قال فيه دليل على وجوب السجود على الجبهة ولولا ذلك لصانها عن الطين. قال فيه استحباب ترك النقض لما علق بجبهته من الأرض في السجود. قال فيه أن ما رآه في النوم فقد يكون تأويله أن يرى مثله في اليقظة. قال باب من قال هي ليلة 23. وخرج بسنده عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون بباديتي يقال لها الوطأة, وإني بحمد الله أصلي بهم, فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه. فقال انزل ليلة 23 فصليها فيه, فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر آخر السهر ولا آخر الشهر فإن أحببت أن تستتم آخر السهر فافعل, وإن أحببت فكف. قال فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا في حاجة حتى يصلي الصبح, فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد. قال وروي فيه عن الزهري عن دمرة ابن عبد الله ابن أنيس عن أبيه قال هذا حديث حسن. وأخرج مسلم حديث عبد الله ابن أنيس في أنها ليلة 23 من طريق آخر. وأخرج بسنده رحمه الله الذي يظهر من آخر الشهر وأخرج رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قلنا 22 وبقي 8. فقال مضى 22 وبقي 7. اطلبوها الليلة, الشهر 29. نعم. قال بمن قال هي ليلة 27. وأخرج بسندي عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر. قال فإن ابن أم عبد يقول من يقم الحول يصبها. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه قد علم أنها في رمضان ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا, هي والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 27. فقلنا يا أبا المنذر أنى علمت هذا؟ قال بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحفظنا وعددنا, هي والله لا نستثني. قال قلنا لزر وما الآية؟ قال تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عدة وعاصم. قال أبو عيسى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه, يقال له أن التمسوها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر, وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. نعم, كل هذا أدلة لكل طريق ولكل قول دليله, والذي يظهر في هذا أنه ليس هناك دليل يعين ليلة بعينها, لأن النبي قال خرجت أخبر بليلة القدر وأنه تلاحق ولن وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا. وأما ما ورد في أنها حصلت في ليلة 21, أنه أوصى في ليلة 23, كل هذا محمول على الحفظ على هذه الليالي وليس على حصر ليلة القدر في هذه الليالي. نعم. قال رحمه الله: ولهذا نقول بأن الإنسان يتحراها في العصر، وآكد التحري يكون في الوتر، وآكد الوتر ليلة السابع، فمن تحرى في العشر فقد أدركها إن شاء الله. أما أن يقال في رمضان كله أو يقال في الدهر كله فهذا قول ليس عليه دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وحرية بسند عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظري عن سفيان بن عيينة قال: قال أبو سليمان الخطبي: شد المئزر يتأول على وجهين، أحدهما هجران النساء وترك غشيانهن، والآخر الجد والتشمير في العمل. قال رحمه الله: يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له. وعلى الأول كنا بذكر الإزار عن الاعتزال عن النساء، ويكنى عن الأهل بالإزار واللباس، قال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم. وقال رجل لعمر: فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. وقال بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد. قال سعيد بن المسيب: من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظ منها. نعم. وإذا قالت عائشة أيضا: كان النبي يخرج العشرين الأول بالصلاة ثم نوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأيقظ الليل وأحيا، أو أيقظ الأهل وأحيا الليل، فكان النبي يتغير في العصر الأخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. قال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. والاعتكاف هو الإقامة على الشيء. فقيل: لمن لازم المسجد وأقام العبادة فيه معتكف وعاكف. وخرج بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. قال: هذا حديث صحيح. وخرج بسنده رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: هذا حديث متفق على صحة اعتكاف المرأة، وأن المرأة لا يصح اعتكافها في بيتها، إنما يكون اعتكافها في المسجد، لأن اعتكاف في المسجد. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث. وأخرجه بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، إذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداة أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا البر، انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال: هذا حديث متفق على صحته، وراه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد بإسناده. وقال: ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد من قوله في الرواية الأولى حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، هذا أيضا يعني في آخر العشر من شهر رمضان من أول شوال. قال: في هذا الحديث من الفقه أن المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار، فيدخل المعتكف بعدما صلى الفجر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. فذهب قوم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد. فإذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يدخل قبل غروب الشمس من يوم العشرين، وقول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وعن مالك أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. قال رحمه الله: في دليل على جواز الخروج من الخروج عن الاعتكاف اذا لم يكن واجبا بنفسه. قال: وفي دليل على ان ليس للمرأة ان تعتكف بغير اذن الزوج، وعلى ان للزوج اخراجها منه بعد الاذن. وبه قال الشافعي وقال مالك: ليس له اخراجها بعد الاذن. وفي دليل على ان الاعتكاف يختص بالمسجد، وذهب قوم الى ان اعتكاف المرأة في بيتها يجوز. قال: وذهب اكثر اهل العلم الى جواز الاعتكاف في جميع المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: وانتم عاكفون، ولم يفصل، وقول سعيد بن جبير والنقعي وابي قلابة. وبه قال مالك والشافعي واصحاب الرأي. وروى عن علي رضي الله عنه انه قال: لا يجوز الا في المسجد الجامع. وروى ذلك عن عائشة وهو قول الزهري والحكم وحماد. وقال حذيفة بن اليمان وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: لا يكون الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. وقال عطاء: لا يعتكف الا في مسجد مكة والمدينة. وقال مالك: لا يعتكف احد الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة. وقال رحمه الله تعالى: في اعتكافه في شوال دليل على ان النوافل المعتادة اذا فاتت تقضى كالفرائض. واختلفوا في انه اذا خرج من اعتكاف تطوع هل عليه قضاؤه؟ فذهب قوم الى ان عليه القضاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، قول مالك. وذهب قوم الى انه لا قضاء عليه الا ان يشاء. وبه قال الشافعي. قال الشافعي: كل عمل لك الا تدخل فيه، فاذا خرجت منه لا قضاء عليك الا الحج والعمرة. قال: وفي اعتكافه في اول شوال دليل على ان الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، لان يوم العيد غير قابل للصوم. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز. لا يلزم ان يكون اول شوال يعني الى يوم العيد، يعني اول شوال بعد العيد. نعم. وليه ذهب الشافعي وذهب جماعة الى انه الاعتكاف الا بصوم. روي ذلك عن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع. وقول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد. وليه ذهب الزهري والاوزاعي ومالك واصحاب الرأي. قال: وقال بسنده عن انس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، لم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال: هذا حديث صحيح غريب من حديث انس. وقال بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرة، فاعتكف 20 في العام الذي قبض. قال: هذا حديث صحيح. اذا الراجح انه يدخل معتكفه مع غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، ليلة الحادي والعشرين. واما ان النبي دخل معتكفه يعني المكان الذي ينام فيه صبح الحادي والعشرين، ليس معناه انه انشأ دخوله صبح الحادي والعشرين. فالصواب أنه تكون ليلة الحادي والعشرين من الغروب. ليه؟ لأنها ليلة من ضمن ليالي العشر باتفاق، فتعتكف. وأيضا كما ذكر هنا أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد كلها ولا يختص بمسجد دون مسجد. نعم. يعني طبعا يقام في الجمعة والجماعات. يقول: وكان حذيفة يقول: لا يكون الاعتكاف الا في المسجد الثلاثة. وقال عطاء: لا يكون في مسجد مكة والمدينة. وقال مالك: لا يعتكف بعد في المسجد او في حوض المرحب المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة. والصواب ما ذهب اليه الجماهير من اهل العلم من ان الاعتكاف يكون في سائر المساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خروج المعتكف لحاجة الإنسان. وخرج بسند عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك إن هكذا عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. قال: وأخرجه عن قتيبة عن ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وكذلك رواه غير واحد عن مالك وهو الأصح. قال في الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج عن اعتكافه، ومن حلف لا يخرج من دار فلا يحنث بإخراج الرأس. قالوا فيه أن المعتكف يجوز له غسل يعني الرأس، يعني إخراج بعض البدن لا بأس، تمد يدك تأخذ شيئا كذا هذا لا بأس، فإن خرجت لحاجة الإنسان قضاء حاجة لا تقضى في المسجد تذهب تغتسل من جنابة في بيتك أو تذهب تقضي حدثك في بيتك إذا لم يكن هناك مكان مخصص في المسجد هذا جائز، هذا جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي أن المعتكف يجوز له غسل الرأس وترجيل الشعر، وفي معناه حلق الرأس وتقليم الظفر وتنظيف البدن من الشعف والدرن. قال في دليل على أنه يخرج من المسجد للغاية والبول ولا يفسد به اعتكافه وهو إجماع، ولو خرج لأكل أو شرب فسد اعتكافه. واختلف يقول ولو خرج لأكل، يقول في دليل أنه يخرج من المسجد للغاية والبول ولا يفسد به اعتكافه وإجماع، ولو خرج لأكل أو شرب فسد اعتكافه، لأنه يمكن إتيان الطعام والشراب إليه في المسجد خلاف قضاء الحاجة. لكن نقول هذا لمن كان عنده أحد يأتي له بالطعام، لكن لو ما في أحد وخرج هذا الحق بالحاجة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك، فقال قوم له الخروج للجمعة وعيادة المريض وشهود الجنازة. روى ذلك عن علي بن أبي طالب وهو قول سعيد بن جبير والحسن والنقعي، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ولا صلاة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة، فسأل عن المريض مارا أو أكل مارا أو أكل فلا يبطل اعتكافه. قالت عائشة السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. نعم. وخرج بسنده عن عروة وعمرة أن عائشة رضي الله عنها قالت إني كنت لآتي البيت وفيه المريض فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه فهو في المسجد فأرجله وهو معتكف، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. قال وروي عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ومعتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه، وهو قول عطاء ومجاهد وبه قال الأوزعي والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها جاز له أن يخرج له عند بعضهم، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط وبه قال مالك. قال وأما الخروج للجمعة فواجب عليه لا يجوز له تركه، واختلفوا في بطلان اعتكافه، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه وقول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي كما لو خرج لقضاء الحاجة، وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه وقول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور، قالوا إذا كان اعتكافه أكثر من 6 أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع، لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة وفيه قطع لاعتكافه، فإن كان أقل من ذلك أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه اعتكف في أي مسجد شاء. قال وليس للمعتكف أن يقبل ولا بأس أن يعقد النكاح أو يتطيب ولو جامع المعتكف فسد اعتكافه، أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه وإن أنزل كما لا يفسد به الحج وهو قول عطاء، وأظهر قولي الشافعي، وقال قوم يبطل اعتكافه وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وقيل إن أنزل بطل وإن لم ينزل فلا يبطل كالصوم، ولو حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت أي ساعة كانت من غير تأخير وبنت على ما مضى من اعتكافها. نعم، لأنه لا يجوز لا يجوز الحيض أن تبقى في المسجد. يقول ولو حاضت المعتكفة خرجت فلا طهرت رجعت أي ساعة كانت من غير تأخير وبنت على ما مضى من اعتكافها، حضت يومين تخرج طهرت ترجع ثاني وتبنى على المناط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر اعتكاف ليلة. أخرج بالسند عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت كمل الجزء خلاص عشان خاطر عمل كمل الجزء. وأخرج رحمه الله تعالى بسند عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت بالجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. قال: هذا حديث متفق على صحته رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام صح نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر، فيا بعضهم إلى أنها منعقدة، وإذا أسلم فحنث أو حنث في كفره يجب عليه الكفارة، كما قال الشافعي، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ولا يصح ظهاره. قال: وفي حديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة اعتكاف إلا أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم، فيلزمه أن يعتكف صائما، لأن عمر نذر اعتكاف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، والليل غير قابل للصوم. قال: وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر، ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر. ولو عين للاعتكاف مسجدا غير المساجد الثلاثة فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين ولو أن يعتكف في أي مسجد شاء، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين، وله أن يصلي حيث شاء، والثاني يتعين لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد فيتعين له المسجد بالنذر، والصلاة جائزة في غير المسجد فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة لتخصيص الشرع إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. يا بنا كوح قد فرغنا من كتاب الصيام كله ولله الحمد، ونأتي إن شاء الله بعد ذلك على كتاب المناسك. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، فيه بركة إن شاء الله. درس الظهر إن شاء الله في مجمع السنة بحيرة. نعم. الإيه؟ لا، قال به الإمام مالك، قال به بعض أهل العلم يعني، لكن لا أعلم فيه دليلا معثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من شوال، لأنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان يكون قد دخل في شوال، فيكون قد اعتكف من شوال، وإنما الاعتكاف ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم. خروج المرأة من الاعتكاف بعد الحيض لعلة الحيض أم لعلة بطلان الاعتكاف؟ ليه؟ لعلة الحيض أم لعلة بطلان الاعتكاف؟ كلاهما. يعني إذا كان لعلة الحيض فالمنشف أصلا ممكن يطيم في المسجد، خروج المرأة من الاعتكاف لأن الاعتكاف بطل بالحيض وليس لوجود المرأة بالحيض في المسجد. الحائض يعني لا يؤمن تلويثها في المسجد، لا يؤمن تلويثها. نعم. طب والأمل يا شيخ؟ طيب الجنوب لماذا يقال هذا في الجنوب؟ الجنوب مسلم ومع ذلك يؤمر بالخروج من المسجد. الجنوب يؤمر بالخروج، لماذا لا يقال المشرك له البقاء؟ فلماذا لا يكون الجنوب كذلك؟ لا، المسلم يتعبده الشارع، لما لا يكون في المشرك؟ نعم. لو نظر في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام أجزاء. أما سائر المساجد فيها متساوية، لو نظر أن يعتكف في مسجد الهندسة فاعتكف في مسجد أم المؤمنين خديجة جازها.